بسم الله الرحمن الرحيم. رائعة ليس الغريب الشام واليمن ليس الغريب يا ذلة كتبت في غفلة ذهبت يا ذلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بقيت ليس الغريب ليس الغريب ليس الغريب ليس الغريب ليس الغريب ليس الغريب قد أتوا بطبيب كي يعالجني ولن أرى طب هذا اليوم ينفعني واشتد نفعي وصار رائعة ليس الغريب واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار ريقي مريرا حين غرغرني وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شرى الكفن وقام من كان حب الناس في عجال نحو المغسل يأتيني يغسلني ليس الغريب رائعة ليس الغريب ليس الغريب افعل أخي ما تشاء ثم انتظر قرب الأجل قرب الأجل اليوم عمل لا حساب وغدا حساب ولا عمل ولا عمل ليس الغريب ما لنا من غافر إلا لماذا يا قلب أنت غافل رائعة ليس الغريب ليس الغريب ليس الغريب ليس الغريب أيها الأحبة في الله يسر إخوانكم في تسجيلات صوت الجزيرة الإسلامية أن يقدموا لكم وللأمة الإسلامية رائعة ليس الغريب رائعة ليس الغريب للمنشد وليد أبو زياد.